والله أنا أتعجب، جرحى ويعني كسارى مكاسير وخوف وجوع وكل ما يخطر ببالك من الشدة في الناس دي، ومع ذلك لما النبي قال لهم يلا نخرج لغزوة حمراء الأسد قالوا سمعنا سمعنا وأطعنا. احنا لو النوم بس، النوم بس زنقنا كده ما نقدرش والله، يا عايز انام. لو الجوع بس زنقنا كده، ما اصلا انا عايز اكل والله ما اقدرش اجي المقرأة عشان جعان. لو عندي حاجة لا ما اقدرش والله اصلا انا عندي مش عارف ايه. دايما احنا بيننا وبين العمل الصالح، بيننا وبين اللي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، دايما تلاقي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى علة. هم ما كانش بينهم بين ربنا علل. وقت ما النبي ناديهم يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. عشان كده لما تقرا حاجه عن الصحابه وتلاقي ربنا بيقول عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن، تعرف لماذا رضي الله عنهم؟ لان هم كانوا انقى الناس قلوبا، كانت الاخره قدام عينيهم، لا يفكرون الا في الاخره. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخواني وأحبتي الكرام، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هذه الأحداث الدامية في هذه الغزوة المباركة، ألا وهي غزوة أحد. وكان ذلك في يوم السبت السابع من شهر شوال في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله، أي رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم، ناول سيفه ابنته فاطمة. أول ما دخل البيت راح مناول السيدة فاطمة السيف بتاعه، وقال لها اغسلي عن هذا دمه يا بنية، اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم، لقد صدقني اليوم، أي في القتال والدفاع عن هذا الدين. وناولها علي بن أبي طالب سيفه، ولعل هذا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لبركة فعله عليه الصلاة والسلام، زي ما النبي عمل سيدنا علي عمل. فقال وهذا أيضا يا فاطمة فاغسلي عنه دمه فوالله لقد صدقني اليوم. يبقى السيدة فاطمة هنا أخذت كم سيف؟ سيفين اثنين، السيف الأول بتاع النبي والسيف الثاني بتاع سيدنا علي بن أبي طالب. لما سيدنا علي بن أبي طالب قال الجملة دي فوالله لقد صدقني اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش الجملة تعدي كده، وإنما قال له يا علي لئن كنت صدقت القتال، لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجان. الرسول بيقول له مش لوحدك اللي صدقت، ومش لوحدك اللي قتلت، مش لوحدك اللي تعبت، في ناس زيك، منهم أبو دجان تمام، ومنهم سهل بن حنيف على سبيل المثال. وقد وقع في هذه الغزوة 70 قتيل، ده غير الجرحى والمصابين واللي رجليهم اتكسرت واللي أسنانهم سقطت والأمر ما كانش متوقف عليك لوحدك. الله، الجملة دي ليه النبي صلى الله عليه وسلم قالها سيدنا علي بن أبي طالب؟ ليه ما عدهاش؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبح جماع النفس عند علي بن أبي طالب. أحيانا الإنسان لما بيعمل عمل صالح، أحيانا إن لم يكن غالبا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين، أحيانا النفس بتاخد صاحبها وتجنح، فلابد يتحط قدام النفس دي حاجز يمنعها من العجب، حاجز يمنعها من رؤية النفس، حاجز يمنعها من رؤية أنها أفضل من غيرها، أو أنها قدمت كل ما عليها. ولذلك النبي قال له مش لوحدك يا علي اللي عمل كده، لا ده في ناس غيرك كتير جدا. وهذا سلوك نفسي لو احنا أخذنا بالنا منه، الحياة اللي احنا عايشينها دي هتتغير. ليه؟ لأن أكتر الناس، وسامحني لما أقول أكتر الناس يعني مخرج خرجت كده مخرج الغالب يعني، تمام، إن كلنا فينا أمراض نفسية، فينا أمراض نفسية، وقل المصلحين المذكرين المربين، تمام، للإخوة. إحنا النهاردة بس تجد الثناء بس والمدح بس والإطراء بس والنفخ بس، وكأن يعني إحنا شغالين عجلتين. يعني الأخ لو قبل يعني الأخ الملتزم النهاردة لو قبل أخوه اللي التزم امبارح، تمام، امبارح يعني بينهم ببعض في التزام ليلة واحدة بس، يقابلوا سيدنا ومولانا أخي بالك ويتمسح به ويشب يبوس في دماغه ويبوس في أي عام. طب إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هل ده لو رآه النبي فينا أكان يعجبه؟ أبدا. ده الرسول بيرد على سيدنا علي، سيدنا علي بيتكلم أنا يعني علي بن أبي طالب أنا أحبه وأتدين بحبه وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا معه في الجنة، صحابي جليل جليل، تمام. الرسول بيرد عليه بيقول له لا، الكلمة اللي انت قلتها دي وراها ما وراها. يعني يا رسول الله أنا ما أقصدش حاجة، ما هو المرة دي ما تقصدش، المرة الجاية هتقصد، واللي بعدها ممكن تقصد أكتر، واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها إلى أن يفسد منك العمل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرد تربية وتأديب، وإذا كان الكلام ده لسيدنا علي أنا وإنت باب أول، خد بالك، لما تعيش يقول أصلا بتعب في الدعوة، غيرك بتعب أكتر منك، غيرك بتعب أكتر منك، أنت بتعملش حاجة. يعني برضو أنصح نفسي وإخواني وأتفكر مقطع الفيديو ده شغل، ده مش شغل، شغل الدعوة ده للناس اللي شغالة دعوة في خارج بلاد العرب والمسلمين، اللي شغال في جنوب أفريقيا بيجيب الناس من الضلال من الظلمات إلى النور، اللي بيجيب الناس من الكفر والإلحاد إلى حظيرة الإسلام. إنما الدلع اللي احنا فيه مش يعني غيرك شغال أكتر منك، ما ينفعش تقول أنا قدم، غيرك قدم أكتر منك، غيرك قدم أكتر منك. فلازما دايما كده زي ابن القيم لما اتكلم في كتاب مدارج السالكين عن التواضع، قال كلمة جميلة جدا، قال كلمة جميلة أنا يعني افتكرتها دلوقتي وأنا بقرأ هذا الحديث، لما بيتكلم عن التواضع كمنزلة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، بيقول وحد التواضع أنك كلما رأيت إنسانا قلت هذا أفضل مني عند الله سبحانه وتعالى. مش انك انت تتعامل مع الناس على ان انت الشمس والقمر والنجوم وان انت لو غبت عن الدنيا عيني تولع، لا، وجودك زي عدمه، كل ما تقدمه في هذه الدنيا انما هو لك ان اخلصت واتبعت السنة، والا فهو عليك يوم القيامة تندم عليه وتتحسر عليه. فلازم تحط لنفسك سياج من التقوى والتواضع حتى تحفظ لنفسك هذا العمل. احنا بنجاهد ليه؟ بندعو الى الله ليه؟ بنتصدق ليه؟ بنصوم ليه؟ بنحج ليه؟ بنعتمر ليه؟ ها؟ عشان ايه؟ حاجة للدنيا؟ لا، انت بتحاول تخزن اعمال صالحة للآخرة. طب لو فسدت منك هذه الاعمال الصالحة، يبقى يا ويلتا يا حسرتا يا ليتني كنت ترابا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فتركز أو في الجملة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع العجب ورؤية النفس عن قلب علي رضي الله تعالى عنه. وإذا كان هذا الخطاب موجه لعلي بن أبي طالب، فنحن من باب أولى إن احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على قلوبنا وعلى أعمالنا بالإخلاص واتباع السنة والتواضع وعدم ازدراء الآخرين وعدم هضم حق الآخرين في الجهد الذي يقدمونه لله ورسوله. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما استريح كده ليلة واحدة بس يا مسلم، استريح النبي عليه الصلاة والسلام، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وعقله مشغول قاعد يفكر في حاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة المهمة؟ الله، جماعة المشركين دول خرجوا في اتجاه مكة، طب ايه اللي هيحصل؟ طب ما هم ممكن بعد ما يقطعوا مسافة في الطريق يريحوا شوية ويجي لهم مدد من مكة ويرجعوا على المدينة يغزون مرة أخرى. هكذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اجتهد فيه النبي طوال الليل تفكيرا. وكان فعلا تفكير النبي صلى الله عليه وسلم تفكير في محله، في محله، تمام. ولذلك كانت الرسائل اللي جاية مع الناس اللي راجعة في الطريق ها بتأكد الكلام ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخبار اللي جاية كلها، الأخبار اللي جاية بتأكد هذا المعنى وبتأكد هذه الايه هذه الفكرة. ولذلك أجمع النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أن يخرج إلى غزوة استباقية تسمى بغزوة حمراء الأسد، ودي جزء من غزوة أحد. يعني الاثنين ما نقدرش ان احنا نفصلهم عن بعض، نحط أحد معها حمراء الايه حمراء الأسد. طيب حمراء الأسد ده مكان بيبعد عن المدينة 8 أميال، يعني بين حمراء الأسد وبين المدينة كم ميل؟ 8 أميال. يعني الرسول هياخد الجيش بتاعه ده اللي هو راجع من أحد، اللي متعور واللي متكسر ها واللي دمه بينزف واللي تعبان، هيخرج بالناس دي 8 أميال برا المدينة يعسكر هناك ينتظر مجيء المشركين مرة أخرى على ما جاءه من أخبار. قال أهل المغازي: ما حاصله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد. يعني يوم كام؟ يوم 8 من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. اللي كان معنا في أحد بس هو اللي إيه؟ هو اللي يجي. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ يعني تحس يا أخي يعني إنه بحسش، يعني رجل عامل عاملة ما تتعملش في غزوة أحد وجاي النهاردة وليها أجي معكم؟ لا ما تجيش معانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما تجيش. ده اللي انسحب بتلت الجيش أمام المشركين في أحد ورجع وقال: على ما نقتل أنفسنا، لو نعلم قتالا لاتبعناك. النهاردة عايز ايه؟ عايز يروح معاه. وصدقني عبد الله بن أبي بن سلول ده في كلمته اللي قالها دي يود أن لو أحدث فتنة أخرى في هذا الجيش الذي سيخرج فيه حمراء الأسد. أصله طابع بعيد عنك. المنافقين دول تمام افسدهم طابع، ولذلك ما وجدوا في بيئة ولا مكان إلا وأفسدوا. منافق جوه الجامع يفسد، في الشارع يفسد، في المصنع يفسد، فأي مكان يتواجد فيه يفسد ويضعف بنية المسلمين ويثير الفتنة بين المسلمين ويثير الإشاعات بين المسلمين ويقتر على المسلمين أرزاقهم ويثير الرعب في نفوسهم ويعظم قوة الكافرين والمشركين ويرهب المسلمين بهم للنهار. يكلمك عن قوة المجرمين الفاسقين الفاجرين، لأنه لا يعلم أن فوق كل قوة في الأرض قوة الله سبحانه وتعالى. عمر المختار في ليبيا مثلا رحمه الله تعالى لما كانوا بيتكلموا معاه يقولوا: أنت ما تعرفش الإيطاليين دول عندهم إيه؟ ده عندهم دبابات وعندهم مدرعات وعندهم طيارات. أنت معك طيارات؟ هكذا كانوا يقولون لعمر المختار: أنت معك طيارات؟ فيقول: الطائرات أين تحوم؟ تحت العرش أم فوق العرش؟ ده رد المؤمن. الطائرات تحوم تحت العرش ولا فوق العرش؟ فيقولون: بل تحت العرش. فيقول لهم: وأنا معي من على العرش استوى، يعني معي الله سبحانه وتعالى. فشوف الأسلوب ده الإرجاف بتاع المنافقين وشوف الرد بتاع المؤمنين. فعبد الله بن أبي بن سلول لما قال الجملة دي ما قالش عشان يخرج يجاهد، ده عايز ياخد فرصة لإفساد هذا الموقف كما أراد أن يفسد الموقف الأول في غزوة أحد. فقال النبي له: لا. قال: واستجاب له المسلمون، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، على ما بهم من الجرح الشديد، والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة يا رسول الله. والله أنا أتعجب، جرحى ويعني كسارة مكاسير وخوف وجوع وكل ما يخطر ببالك من الشدة في الناس دي، ومع ذلك لما النبي قال لهم يلا نخرج لغزوة حمراء الأسد قالوا سمعنا وأطعنا. احنا لو النوم بس زنقنا كده ما نقدرش، والله يا صاحبي عايز انام. لو الجوع بس زنقنا كده اصلا عايز اكل، والله ما اقدرش اجل مقرأة عشان جعان. لو عندي حاجة لا ما اقدرش، والله اصلا عندي مش عارف ايه. دايما احنا بيننا وبين العمل الصالح، بيننا وبين اللي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، دايما تلاقي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى علة. هم ما كانش بينهم بين ربنا علل. وقت ما النبي ناديهم يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. عشان كده لما تقرا حاجه عن الصحابه وتلاقي ربنا بيقول عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن، تعرف لماذا رضي الله عنهم؟ لان هم كانوا انقى الناس قلوبا، كانت الاخره قدام عينيهم، لا يفكرون الا في الاخره، لا يفكرون في الدنيا، ولا يرون متاعب الدنيا مانعا من أن يجتهد أكثر ويتعب أكثر من أجل الآخرة. رجل لما صبعه اتقطع كده في الغزوة بص لصبعه وقال إيه؟ وقال أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. إيه يعني صبع طار؟ من عندي لسه 9. والقصص من ده كتير وهيجي معانا لسه في بقية الغزوات، وديك أنت شفت بعض المواقف في غزوة أحد المباركة. يبقى الصحابة الكرام كانوا يتميزون بإيه؟ بقولهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف بقى الموقف اللي جاي ده، سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام، حكينا قصته في اللقاء اللي فات. جاء إلى النبي وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك. نفسي كده أي حاجة، أي مشوار تروح يا رسول الله أكون معك يا رسول الله، وإنما خلفني أبي على بناته. أنا عندي مشكلة يا رسول الله، في بنات وراي. وده يبين لك أن الصحابة كان عندهم يعني عقل وبيفكروا، كانوش همجيين ولا كانوا بيتحركوا بأهوائهم، ده كان عندهم مراعاة المصلحة والمفسدة والواجب ها والمستحب، والدنيا عندهم واضحة جدا. أنا لي عندي إخوات بنات مسؤولين مني، أعمل إيه يا رسول الله؟ أقعد معهم ولا أخرج معاك؟ فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك. أنا عارف أن أنا واجب علي أقعد معهم ورعيهم، بس إذن لي أن أنا أتحرك معك وأحسب حد يخلي باله من إخواتي البنات لغاية ما أروح واجي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، فعسكروا هناك. في هنا موقف برضو حصل، نختم به بقى ونكمل إن شاء الله في اللقاء الجاي. قال وهنا أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي، معبد ابن أبي معبد الخزاعي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال أنه في هذا التوقيت أسلم، ويقال أنه بقي على شرك، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من حلف. الجماعة العرب زمان كانوا بيحترموا الأحلاف والمعاهدات جدا، يعني لما تقرأ في تاريخ العرب قبل الإسلام تعرف ان دول رجالة بيحترموا الكلمة والعهد والحلف والكلام ده كله. فهو جاي مراعاة لهذا الحلف، فقال يا محمد، ولو كان أسلم كان قال يا رسول الله، لأن معروف أن الصحابة كانوا يجلون ويحترمون رسول الله ولا ينادونه أبدا بهذا النداء. قال أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك. اللي حصل ده والله يعني زعلنا عشان المصاب اللي حصل للصحابة، قتل 70 واحد في أحد، حاجة يعني محزنانا والله، ولوددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. قال له انا عايز منك خدمه. قال له ايه؟ قال له تروح دلوقتي عند جيش المشركين، توصل هناك تخزله. يعني ايه تخزله؟ يعني تخليه لو هو عايز يرجع تقنعه ان هو ايه، انه ما يرجعش، انه ما يجيش. لو عايز يرجع للقتال اقنعه ان هو ايه، ما يجيش يقاتل. قال ولم يكن ما خافه رسول الله من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حق. هم كانوا راجعين راجعين. قال فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة، 36 ميل، تلاوموا فيما بينهم. قال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا فاستأصلوا شأفتهم. على بعد 36 ميل قعدوا يستريحهم. أول ما قعدهم وشموا نفسهم، ها، بدأوا يلوموا بعض. عملتوا إيه يعني؟ إيه اللي حصل؟ موتلكوا 70 واحد ورجعين مكة فرحانين؟ طب ما هو شوية سيد محمد ياخد رجالته ويرجع يجيب الجماعة الباقيين في المدينة ويقف تاني على رجليه. ما عملناش حاجة، احنا لازم نرجع ونستأصل شأفة المسلمين. هذا الرأي كما يقول مصنف جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا. كلام ده كلام حماسي، كلام طايش، كلام مش مبني على دراسة واستراتيجية واضحة. قال ولذلك خالفهم زعيم مسؤول كبير من المشركين يسمى صفوان بن أمية. أول بلاء الحوار ده شغال كده أم أي موقف؟ قال يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، والدولة لكم يعني النصر لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. أنتوا الوقت راجعين وعارفين رأسكم من رجليكم أن أنتم منتصرين وموتوا لكم 70 واحد من أصحاب محمد والدنيا عندكم واضحة والناس كلها سمعت أن أنتم حاجة جميلة قوي. لو رجعتوا تاني ممكن تهزموا وتقتلوا، وأنتوا جربتوا قبل كده في غزوة بدر، معركة بدر. فأنصحكم أن أنتم ما ترجعوش لقتال محمد مرة أخرى، وكملوا ورجعوا على مكة. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة. أخذوا قرار أن هم يرجعوا فين؟ يقتلوا في المدينة مرة أخرى. ولكن سبحان الله العظيم، قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد ابن أبي معبد الخزاعي، اللي هو كان متفق مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يخزل جيش المشركين. ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، والرواية كده تبين إن هو إيه؟ إن هو أسلم. فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة. شوف بقى هنا الأسلوب اللي احنا محتاجينه لينا كمسلمين وعرب، مش محتاجين واحد يقعد ينفخ في ودننا بقوة الأعداء، لكن محتاجين واحد ينفخ فينا الروح والحماسة والقوة ويوقفنا على رجلينا بالإيمان وإعداد العدة الصحيحة. دخل عليه دخلة جامدة جدا. قال يا أبا سفيان ألا تعلم؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له محمد عمل إيه؟ قال خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا، ففيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. وسفيان لما سمع الكلمتين دول قام راجع لورا، قال يا خبر انت بتقول ايه يا معبد؟ قال له زي ما بقول لك كده، عايزك تعيش الموقف تتصوره، ها، تتصوره ان انا راجع بقى عشان اتخانق مع الجيش التاني، لقيت واحد لا لا لا لا خليك، انت ما تعرفش اللي ورايا ايه، ده ناس كتير وأسلحة كتير وجنود كتير ومتغاظين من اللي حصل، ولو شافوكوا هيقطعوكوا. الكلمتين اللي قالهم معبد خلوا أبو سفيان ها يتهز ويفتكر اللي حصل في غزوة بدر ويفتكر اللي حصل في غزوة أحد ويفتكر كلام صفوان ابن أمية ابن أمية طب ما احنا نرجع بقى منتصرين مظفرين ملهاش لازمة المجازفة دي. بدأ ياخد قرار من أول وجديد حينما حكى له هذا الكلام. قال أبو سفيان ويحك ما تقول؟ قال والله ما أرى إلا أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. لو مش بصدقني ده هم 10 دقايق وتلاقيهم طالعين من وراء الجبل. ضغطوا نفسيا اداله تصور ان جيش المسلمين ده ها جيش عرمرم فيه يطلع مثلا 100,000 مقاتل وان بينه وبينه مسافة بسيطة وان الجيش نفسه جيش المسلمين بيدور على الجيش المشرك. حصل عند ابو سفيان يعني شيء من اللي من الربكة من الربكة. فقال والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. فقال معبد لا تفعل يا أبا سفيان فإني لك والله ناصح. حينئذ انهارت عزائم جيش مكة وأخذه الفزع والرعب فلم يرى العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة. بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي. يعني معبد اشتغل حرب أعصاب وحرب دعائية ونجح فيها بس أبو سفيان أيضا رجل محنك أراد إن هو يعمل نفس الموضوع في صورة مضادة لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة. وطبعا فهو ينجح في تجنب لقائه فقد مر به ركب من بني من عبد القيس يريد المدينة فقال هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ أبو سفيان بقى ها أقول له كلمتين توصلهم لمحمد وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة. تبلغوا الرسالة دي ولما تيجوا مكة أحمل لكم جمل ده زبيب ها يعني رسالة بالأجرة ما يعملوش حاجة ببلاش أبدا ما عندهمش آخرة ولا جنة ولا نار كله بالفلوس. قالوا نعم. قال فأبلغوا محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. بعت رسالة اللي هي إيه ذكرت في الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة معبد ورسالة أبو سفيان. رسالة معبد ملأت قلوب المشركين خوفا وفزعا وزعرا ورسالة أبو سفيان مع عبد القيس ملأت قلوب المؤمنين إيمانا واستبسالا وتضحية. والفرق بين هؤلاء وهؤلاء مدى الإيمان في قلوبهم ووضوح الهدف الذي أخذوه على عاتقهم وعاهدوا ربهم على تحقيقه ألا هو النصر أو الشهادة في سبيل الله رب العالمين. وأقام رسول الله بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء 9 و10 و11 من شوال سنة 3 هجريا ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي وهو الذي كان من عليه من أسارى بدر لفقره وكثرة بناته على ألا يظاهر عليه. أبا عزة فاكرينه في غزوة أحد اللي كان بيقول القصائد ضد المسلمين ويحمس القبائل ضد المسلمين وقد من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأطلقه يوم بدر ورده إلى بناته معززا مكرما وده كان الرد الجميل إنه يطلع يشتم في النبي ويشتم في الصحابة ويهيج القبائل عليه. أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء قال يا محمد أقلني ومن نعتاني ما سبتك أنا في بدر بس أنا جبتك هون النهاردة. قال يا محمد أقلني ومن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم أمر الزبير أو عاصم ابن ثابت فضرب عنقه وقتله. كما حكم بالإعدام على جاسوس من جواسيس مكة هو معاوية بن المغيرة بن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتل. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش. فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر أن يتعقباه، فإذا لقياه قتلاه، وهذا هو الذي حدث. قال: وما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، وإنما هي جزء من غزوة أحد زي ما احنا قلنا في أول اللقاء. هذه هي الغزوة بجميع تفاصيلها وما فيها من دروس وعظات وعبر. اللقاء الجاي بقى إن شاء الله نختم هذا الباب تماما، ونتكلم على ختام هذه الحقبة من تاريخ الصحابة ومن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الجهادي في هذه الغزوات المباركة.